اللهم لك الحمد حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد وأخرج منه نبات كل شيء رزقا للعباد نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد وسوء المهاد ونسأله تحقيق الأمل في الوعد والميعاد ونرجوه النصر في الحياة ويوم يقوم الأشهاد ونشهد أن لا إله إلا الله المذل الهادي المنزه الذات عن الأشباه والأنداد الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد خلق سبع سماوات طباقا بغير عماد ومن الأرض مثلهن وأغساها بالأوتاد سبقت كلمته أن من أطاعه عز في الأرض وساد ومن كفر أمهله وهو له بالمرصاد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأسياد سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد المبعوث رحمة فينا وبشفاعته يغاث العباد أكرم الناس وأخيرهم إذا عز مال أو قل زاد بعث والقوم في ذل الشرك قد ساد ودعاهم للهدى فلم يجد منهم إلا كل عناد أراد بهم خيرا وتربصوا به في كل جبل وواد وحين خضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا كالرماد نادى بعفو وبالصفح الجميل من قبله المناد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد حيث الصلاة عليه خير زاد ما نادى بالصلاة مناد وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون إلى يوم التناد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغفور ونحن الفقراء إليك اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا واشف صدور قوم مؤمنين واشف صدور قوم مؤمنين واشف صدور قوم مؤمنين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك فنحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيناه في ضياء النهار أو سواد الليل في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية يا حليم يا عليم يا حليم يا عليم يا حليم يا عليم يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل صومنا بلا أضغان وجاء لنا من الخسران وأعطنا الأجر فيه بلا حسبان وارزقنا فيه الحب بلا شمآن وارزقنا فيه سعادة السنة والقرآن وصفاء الروح والأبدان واجعل الأمة فيه صفا واحدا كالبنيان وأعطنا همة بلال وخلة سليمان وغنى بن عوف وسخاء عثمان وأكرم فيه الأمهات والولدان وأحسن للشيوخ والفتيان وجمل البنات بطهارة ابنة عمران واجعل ليلة القدر بشرى لنا بالأمان وبالعتق من النيران واجعل ليلة القدر بشرى لنا بالأمان وبالعتق من النيران واجعل الصيام سابقنا إلى الريان ونورا على الصراط والميزان. يا من أنزلت القرآن على النبي المختار أرزقنا بتلاوته الجنة ونجنا من النار ونجنا من النار وارزقنا فهم المعاني وتدبر الأسرار وسعادة الروح والأبصار وأمن الليل والنهار وحب المهاجرين والأنصار ونصرة الملائكة الأطهار وارزقنا بتلاوته حجابا وسترا من الشياطين والأشرار وعصمة من الذنوب والأوزار ارزقنا بتلاوته بركة الأسحار والأجساد والأعمار وجعلنا ممن قلت فيهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا خالق الليل والنهار يا خالق الليل والنهار ومقلب القلوب والأبصار. اللهم أنت المحمود في كل حال. اللهم أنت المحمود في كل حال. جد علينا بحمد منك وبشرف التوبة والإنابة بين يديك وارزقنا قلبا منيبا يرجوك في كل حال. اللهم أغلقت الأبواب اللهم أغلقت الأبواب اللهم أغلقت الأبواب وجئنا إلى بابك وضاقت الدنيا في وجوهنا وجئنا إلى رحابك وجئنا إلى رحابك وجئنا إلى رحابك. ربنا هذه أيدينا مرفوعة إليك ربنا هذه أيدينا مرفوعة إليك فلا تردها خائبة يا الله فلا تردها خائبة يا الله فلا تردها خائبة يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا بارئ السماوات والأرض يا غياث السماوات والأرض يا ديان السماوات والأرض يا ديان السماوات والأرض يا رجاء السماوات والأرض يا عز كل ذليل يا عز كل ذليل يا عز كل ذليل وغنى كل فقير وغنى كل فقير يا جابر العظم الكثير ورازق الطاعة الطفل الصغير وخالق الشمس والقمر المنير وخالق الشمس والقمر المنير إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا إذا رأينا ذنوبنا أخرستنا وألجمتنا إذا رأينا ذنوبنا أخرستنا وألجمتنا وإذا رأينا رحمتك طمعنا وإذا رأينا رحمتك طمعنا فاللهم لا تعذب من أرشد العباد إليك فاللهم لا تعذب من أرشد العباد إليك وحببهم إليك وحببهم فيك ودلهم عليك يا من عنده حسن الثواب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده حسن المآب يا معلم آدم علمنا يا معلم آدم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا يا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب يا معلم محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم وكان فضلك عليه عظيما علمنا علما نافعا ونسألك نفسا قانعة وعينا دامعة وجوارح خاشعة ودواء من كل بلية واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك يا ربنا بقلب سليم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تفرق بيننا وبين أهلينا يوم القيامة واجمعنا معهم في مستقر رحمتك وعجل لأوليائك بالفرج القريب وارزقنا عينا تبكي من خشيتك وتحوس في سبيلك يا هادي المضلين والمضلات اللهم اهد شبابنا وبناتنا واحفظ نساءنا أبكارا وثيبات واشكرهن في البيوت والطرقات وارزقهن طهارة الأرحام والذريات واجعلهن صالحات غير عقيمات ولا عاقرات واجعلهن حافظات للغيب غير متبرجات واجعلهن حافظات للغيب غير متبرجات راشدات غير مبتدعات أو مختلعات مستقيمات غير حاسرات أو خاسرات عفيفات غير مائلات أو مميلات طيبات محصنات ومحسنات ذاكرات في بيوتهن للسنة والآيات صابرات للدين به راضيات قلوبهن بالإيمان مطمئنات مباركات زوجات وأمهات للفتن والهوى مخالفات لأمهات المؤمنين تابعات لآداب السنة والقرآن جامعات من الشبه والشهوات معصومات ومن فتن الإعلام والهوى آمنات ومن فتن الإعلام والهوى آمنات ومن فتن الإعلام والهوى آمنات برحمتك يا رفيع الدرجات يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارض عن كل عين بكت من خشيتك وفاضت دموعها طمعا في رحمتك وعن كل أذن سمعت آياتك ووعت ذكرك وصغت لدعوتك وعن كل لسان دعا لعبادتك وهدايتك والإيمان بك وعن كل يد رفعت إليك ترجو رحمتك وتخشى عذابك وأشارت إليك بالوحدانية وأشارت إليك بالوحدانية وإخلاص العبودية لك وتصدقت بطيب مالها ابتغاء مرضاتك ورضوانك ومسحت رأس يتيم وأطعمت مسكينا حبا لك اللهم اغفر وارض عن كل قلب فرح قلوب الفقراء والضعفاء وبالبر والخير طاعة لك اللهم اغفر وارض عن كل قلب فرح قلوب الفقراء والضعفاء بالبر والخير طاعة لك وعن كل قلب فرج كرب البؤساء وداوى جرح المرضى حبا لك وأدخل السرور والأمن على قلوب الخائفين طاعة لك وعن كل قلب زاد إيمانا بذكرك وحبك ورق وخضع لك وعن كل أم أنجبت وأرضعت وحنت وصبرت على أولادها طاعة لك وعن كل أب أطعم وأكرم وأحسن لأولاده طاعة لك وعن كل ولد بر والديه ووصل أرحامه وعن كل ولد بر والديه ووصل أرحامه وأقاربه حبا لك وعن كل زوجة آنست زوجها وأعانته على الخيرات طاعة لك وعن كل صاحب قلم دافع عن دينك وعن كل صاحب قلم دافع عن دينك وكتب كلمة ترضيك وكتب كلمة ترضيك وتنصر سنة نبيك وتنصر سنة نبيك طاعة لك واغفر وارض عن كل ما يعين العباد على طاعتك وعليك يا ربنا بكل من يصد العباد عن سبيلك يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خالق الأنام يا خالق الأنام ارزقنا الرحمة بالأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام ورطب قلوب الأرامل واليتامى والمظلومين وأرضهم بقضائك وقدرك يا باعث الأموات يا عالما بما هو آت إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا لا قوة لنا على سخطك ولا صبر لنا على عذابك ولا غنى لنا عن رحمتك ولا طاقة لنا ببلائك يا من رزق كل شيء عليه يا من رزق كل شيء عليه ولا بد لكل شيء من الرجوع إليه نعوذ بك من نزغات الشياطين وظلم الظالمين معاداة المعادين وتمرد الماردين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وفجور الفاجرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وخيانة الخائنين ومن شر الإنس والجن أجمعين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها سبحانك على صراط مستقيم اجعل أفئدتنا حاضرة غير غافلة وهمتنا عالية إليك وسعينا كله لك واجعل الهدى طريقنا واشرح للإسلام صدورنا واعصمنا من الفتن وعافنا من جميع البلايا والمحن وأصلح ما ظهر منا وما بطن ونق قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل لظالم سلطانا علينا ولا تجعل للشيطان والأهواء والنفس الخبيثة سبيلا علينا سبحانك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا من تحب العبد الملح في الدعاء اللهم ارزقنا انتماء لهذا الدين اللهم ارزقنا انتماء لهذا الدين اللهم ارزقنا انتماء لهذا الدين ومكن لهذا الدين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وحكم فينا كتابك وسنة نبيك وأذل لشرعك أن يعود ويسود وأذل لشرعك أن يعود ويسود وأذل لشرعك أن يعود ويسود وارزقنا إعلاما صالحا يبني ولا يهدم يصلح ولا يفسد يجمع ولا يفرق يقوم على تقوى منك ورضوان وقنا شر كل إعلام فاسد يهدم ولا يبني يفسد ولا يصلح يقوم على غضبك ومقتك ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا رب يا رب يا رب يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يصلح عمل المفسدين نسألك يا ربنا أن ترزقنا انتماء لهذا البلد الكريم واحفظه من الفاسدين والمفسدين والطاغين والجبارين والظالمين ومن ترويع الآمنين ومن لا يخافونك يا رب العالمين وشر المخلوقات أجمعين واحفظه من الوباء والبلاء والغلاء والفحشاء واحفظه من وباء الطيور والخنازير وجميع البلايا اللهم احفظه من وباء الطيور والخنازير وجميع البلايا وجميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يا رب يا المستعذين يا عياذ المستعذين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين نعوذ بك من وباء الطيور والخنازير وفجاءة السيول والأعاصير وعقوق الصغير للكبير واستبدال الدين بالأساطير وشح الغني على الفقير وهجرة العالم والخبير وقلة الناصح والنصير وغفلة المعين والمجير وغفلة المعين والمجير وسوء القصد والتدبير والإسراف والتبذير والتقتير وحب الشر المستطير كما نعوذ بك يا ربنا من عبادة الدرهم والدينار وأزمة الأموال والأسعار ونقص الثمرات والأمطار وسب المهاجرين والأنصار يا رب يا رب يا رب يا من نجم البحر بقدرته وقهر العباد بحكمته يا من إليه المشتكى يا دافع البلوى اللهم إنا نبرأ إليك ونستغيث بك ونجأر إليك أن تنجينا وتحفظنا ممن أحلوا الخمر والحرمات أن تنجينا وتحفظنا ممن أحلوا الخمر والحرمات وأباحوا الربا والمخدرات وأحلوا الفسق والشهوات وأباحوا الفجور والشبهات وأشاعوا الفاحشة في الطرقات وأحلوا الزور والمنكرات وأساءوا للنبي والزوجات ورفعوا للشياطين الأعلام والرايات وجعلوا الدين حوارات وشعارات وعطلوا المساجد والعبادات واستهزأوا بالصوم والصلوات وأنكروا الجهاد والغزوات وجعلوا الأمة فرقا وجماعات وناصروا اليهود والحاخامات وأيدوهم بالوعود والمعاهدات وهددوا المسلمين بالمعونات وأهانوا العلماء وأعرضوا عن السنة والآيات فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وارزقنا سلوكا قويما يوافق ديننا يا رب الأرض والسماوات يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى يا رب ربا وغوثا اللهم أنقذ الأقصى الأسير أقصى الأسير وغوثاه اللهم أنقذ الأقصى الأسير نعتذر إليك يا ربنا عما يحدث للأقصى من اليهود الملاعين نعتذر إليك يا ربنا يحدث للأقصى الأسير من اليهود الملاعين والمسلمون نائمون غافلون مغيبون اللهم استخدمنا لنصرته اللهم ارزقنا بمن يقودنا لنصرته اللهم احمي الأقصى الأسير اللهم احمي الأقصى الأسير اللهم احمي الأقصى الأسير فللبيت رب يحميه فللبيت رب يحميه فللبيت رب يحميه واحفظه كما حفظت بيتك العتيق واحفظه كما حفظت بيتك العتيق اللهم إنا نشتاق للصلاة فيه اللهم إنا نشتاق للصلاة فيه اللهم إنا نشتاق للصلاة فيه، فارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اجمع كلمة المسلمين وكلمة حكام المسلمين، ووحد صفوف المسلمين لنصرة المقدسات، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. يا من قصمت القياصرة، يا من قصمت القياصرة وطهرت الجبابرة وخضعت لك أعناق الفراعنة، عليك باليهود، عليك باليهود، عليك باليهود. اللهم اجعل بيوتهم خرابا وثبورا، وأمنهم رعبا ونفورا، وحائطهم مهدوما مكسورا، وكيدهم خائبا محسورا، وأفراحهم حزنا وشرورا، وجيشهم خاسرا مدحورا، وصفهم مشتتا مقهورا، وسلاحهم هباء منثورا، وجسدهم مشلولا مسبورا، وكل الإسلام والمسلمين عليهم نصيرا. فسبحانك قلت وكان الله على كل شيء قديرا. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، ومنجي الهلكى، ومنجي الهلكى، ومنجي الهلكى. من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت المعبود. يا أهل الكرم والجود، اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، والتي تجلب النقم. يا من ذكره دواء واسمه شفاء، يا من ذكره دواء واسمه شفاء، يا من ذكره دواء واسمه شفاء، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا من عليك حوائج السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، يا رب الشهور وشهر رمضان، اجعلنا بهذا الشهر فائزين بالرضوان، وأسكننا الجنة دار المقربين، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا بين العالمين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فاجعلنا من عبادك المخبتين الصالحين الغر المحجلين. وارحم أمواتنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. لا تحرمنا أجرهم، لا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ألحقنا بهم على الإيمان، ألحقنا بهم على الإيمان، ألحقنا بهم على الإيمان. اللهم أنت ثقتنا في كل كرب، ورجاؤنا في كل شدة، وأنت لنا في كل أمر ثقة وعدة. فكم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، فأنزلناه بك وشكوناه إليك، ففرجته وكشفته، فأنت لنا يا ربنا نعم العون ونعم النصير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فافتح لنا أبواب الجنان، فافتح لنا أبواب الجنان، فافتح لنا أبواب الجنان، وأغلق دوننا أبواب النيران. يا أرحم الراحمين، يا مفزع كل ملهوم، يا مفزع كل ملهوم، يا مفزع كل ملهوم، يا من هو في قربه عظيم، وفي عظمته حليم، وفي حلمه كريم، وفي كرمه لطيف، وفي كرمه لطيف، وفي لطفه معطاء. اللهم إن أعيننا لها أمنية واحدة، أن تسعد بشرف رؤية وجهك الكريم، أن تسعد بشرف رؤية وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا من رؤية سيد المرسلين. واجعلنا ممن قلت فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ربنا هب لنا لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، ويقينا صادقا، وبدنا صابرا، وشفاء من كل بلية، وشفاء من كل بلية، وارزقنا حسن الخاتمة، واجعل أعمالنا صالحة، ونفوسنا زكية، طاهرة مطهرة، واعف عنا وعافنا وارض عنا، واشملنا بجودك وكرمك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، وتقبل منا الصيام، وشفع فينا الصيام والقيام والقرآن، ولا تجعلنا من عباد رمضان بل من عبادك على الدوام، وارزقنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة،